لكن قلت قد لا يعرف لأن الإنسان مكلف بما يشهد، أما ما وراء الغيب فقد يكون كما يقال في الزوايا خبايا. فإذا كان هذا الألباني كما قلت في بعض مقدمات كتبي إن علم الحديث لا يخلى الجنود، بل العلم كل العلم اللي داخل تحت التجربة لا يخلى الجنود، كلهم هو في تقدم. ولذلك كتاب ألفته منذ 20 أو 30 سنة لا يمكن أنا أن أعيد طبعه في هذه الأيام بنفس العلم والاجتهاد الذي كان صدر مني في ذلك الزمان، بل أنا أجد من واجبي أن أعيد النظر، وأجد من واجبي من قد يعذر على خطأ في كتاب من كتبه أن ينبهني عليه، فإما أن أكون فعلا أنا مخطئ فأشكره على جدارته على الخير، وإما أن أعيد أكرر عليه بأن كانت المخطئ، وهذا يقع كثيرا من كل من النائم. فإذا كانت فرادي لهذا حسنا، فلماذا يتخذون الشخص الميت الذي لا يمكن أن يتراجع هو القدوة، وهذا الإنسان الحي الذي بإمكانه يتراجع؟ وهذه حقيقة واقعة. أيضا أنا لا أقلل هذا الحي وإنما أقلل الميت، أنا أقول شأنك وما تريد، لأن الله هو الحكيم، هو الذي سيحاسبك أولا على هذا المنطق من أين جئت، لأن الميت أيضا بالاتباع ما دام أن هذا الحي إذا تبين له خطأ تراجع عنه. أما ذاك الميت ما تستطيع أن تقول يتبين له الخطأ أو لا يتبين، لأنه مات وفارق هذه الحياة الدنيا. أنا أعتقد أن هذه الكلمة محلا أو نصيبا من الحق يظهر هذا المجال. الميت أحق بأن يتبع حيث ليس معرضا للفتنة، أي نحن نرى في كثير من الأحيان شخص يعيش ما شاء الله من الزمان مستقيما، ثم تزج القدم ويميل ميلا كثيرا أو قليلا عن الإسلام. ففي هذه النواحي المتعلقة بالأخلاق وبالسلوك وبالعقيدة الميت أولى بالاتباع. أما هذا العلم الذي يستمر نجره وتحريره فلا شك أن اتباع الأحياء خير من اتباع الأموات. نعم. حبيبة الشيخ، وصلت لنا بعض الطلبات من كل أكثر في علم الحديث من الرجال، بينما لا يوجد أي سؤال في علم الحديث إلا السؤال واحد، يقول إذا كان الراوي ضعيف ومدلس ويصل في حديثه فهل يكون الضعيف فهل يكون الضعف شديدا؟ إذا كان الراوي ضعيف ومدلس ويصل في حديثه فهل يكون الضعف شديدا؟ لا، يظل على ضعفه كل ما في الأمل أنه توفر فيه علتان، إذا استقلت إحداهما به كان ضعيفا، فإذا توفر فيه علتان كلتاهما فجعلانه ضعيفا، لكنه ما يزداد حديثه ضعفا أي يقال فيه كبير ضعف، لكن أنه يحتمل أنه إذا كان مدلسا أن يكون قد صرع بالتعديل، وإن لم يصرع بالتعديل فيبقى ضعيفا يمكن أن يتصرع بغيره من الضعفاء الذين لا يشتدوا ضعفهم. المرتبة واحدة فهو ضعيف، ولا يقال في مثله ضعيف جدا، هذا الذي نعلمه من علماء الحديث. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض الإخوان يقول أن في إقامة بعض السنن والتمسك بها يعرقل الدعوة ويتركها من باب في سبيل الحفاظ على الدعوة، أرجو التوجيه إلى مدى أهمية التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من مصائب العصر الحاضر، أصبح كل الناس ما شاء الله دعاة، وهو لا يكاد يفهم من العلم إلا نزعا قليلا، وعلى ذلك فهو يعالج المواضيع بعقله وبعلمه الضيق، ويدعي بأن المحافظة على السنن يعرقل الدعوة، من هي الدعوة يا إمام؟ الدعوة هو الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام عبارة عن عقيدة وعن أحكام وعن أخلاق وشروط وآداب ونحو ذلك. فمن يقول أن المسلم إذا تمسك بالسنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للدعوة؟ من هو يقول هذا الكلام؟ هل هو من أهل العلم والمشاهدين الذين ينبغي في الآخرين أن ينظروا لأقوالهم كما استشهدنا آنفا بقول الله فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، أم هو في العلم كما يقال لا في العيون ولا في النفير؟ فذلك يقول بعض هؤلاء أن التمسك بالسنة يعرف الدعوة. علينا نحن إذا تمسكنا بالسنة أن نبينها للناس، فإذا نظر الناس من شيء من السنة بعد البيان فالمسؤولية تقع على الذين ينكرون نفور الخمر من الأسد. لا يجوز أن نضع نحن السنة لأننا نتوهم أن تمسك بالسنة ينكر الناس. أنا أعلم أنه ينكر الناس الجهلة، لكننا إذا قلنا لهم أن هذه سنة رسول الله وبينا لهم فعارضنا بهذا الكلام. إن هذه سنة ولكن تعرف للدعوة. أما من تكون معرفة له؟ أمام الذين يؤمنون بالسنة ويحبون ويحرصون على تطبيقها، أم أمام الذين يكرهون السنة؟ إن كان يكرهونها فهو كريم، لأن الذين يحبون السنة يعملون بها أولا ثم لا يزعمون أنها تعرف للدعوة. أما الذين يكرهون السنة ويعتبرون المتمسكين بها من المتشددين فهؤلاء هم أعداء السنة، سواء قالوا إننا نحب السنة وندعو إليها أو ندعو إلى الفقه ولا ندعو إلى العمل بالسنة، فكلاهما سواء. فلذلك أنا أعتقد من آفة هذا العصر نشوء هذه الأقوال من بعض الناس أن التمسك بالسنة يعرق للدعوة، ولا يعدمون من يرقبهم ما يشبه أنها حجة. ومن ذلك مثلا قولنا عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي في الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فلولا أن قومي حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولغريت على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. ونقول من يقال ضربا أهو نفسك أنت لم تفهم من العلم شيئا، أم هو سيد العلماء وهو الذي جاءنا بهذا العلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فويلي متى يفعل هذا الشيء وأنت لا تدري؟ فأنت تترك السنة دفاعا عن هوى نفسك، هذه الحقيقة، وليس كما تزعم إنما هو حرصا على الدعوة وأن يكون التمسك بالسنة مؤخرا للدعوة. وبالإضافة إلى هذا أقول شيئا آخر، السنة تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو فرض ومنها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو دون ذلك. من الذي يستطيع أن يفرق بين ما كان منها فرضا وما كان منها سنة مؤكدة وما كان سنة مستحبة؟ فهؤلاء الذين يقولون أنهم لا يجوز التمسك بالسنة لأن شعارك للدعوة هؤلاء لا يعلمون أن الهدائج إلا نجوى قبيلة الوابط بسواه الكلام تماما تقسيم الإسلام إلى قسمين، قسم يسمونه بالذنب والآخر يسمونه بالقشر، أو شيء يسمونه ضروري والشيء الآخر يسمونه ثانوي. من الذي جاء بهذا التقسيم؟ لقد قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن تمت فقد أصلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وأجر. في حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. التطوع هذا هو الذي يسمونه بالقشر أو يسمونه بالشيء الثاني، والواجب هو فقط الذي يجب عندهم أن يقوم به، لكن هم جاهلون لا يشعرون أو لا يعلمون أن التطوع قد جعله الله عز وجل وسيلة بإتمام ما قد يقع في عباد الإنسان مفروضا النقص. فإذا قيل نحن نترك الآن الخشور ونأخذ الجباب لجن منه شيئان اثنان، أحدهما أن ينسب الشرع إلى أن فيه قشرا لا فائدة منه، والواقع أن هذا القشر الذي ينسب به الشرع هو معقول من قشر بعض الثمار وبعض الفواكه. فهل من قائل يقول ان الله عز وجل لما جعل للثمرات كلها دبا وقشرا ان ذلك كان منه تبارك وتعالى عبثا؟ حاشا لله عز وجل، بل هذا امر مباهي. لو لم يكن في هذا المد قشر يحاول عليه لما كان يزورنا شيء اسمه لب متغذى به، حتى القمح والشعير الى تلك القشره الناعمه التي تغربل ياكل الانسان الطحين مصفى مغربله. اذا شبه الاسلام هذا لا يجوز بانه كهذه الثمار لب قشر، نقول حبا من الامر كذلك، لكن ما خلق الله شيئا محروسا. ما جعل الاسلام لبا وقشرا عرضا، بل لأن هذا القشر يحافظ على اللب، فمن لم يحافظ على القشر أباع القشر واللب معها. هذا من مصائب هذا العصر الحاضر، وما يقول ذلك إلا الذين لا يهتمون بالسنة وإنما يريدونها ولا يعرفون قيمتها، ويريدون أن يجمعوا الناس على شيء يخالف السنة بزعمهم، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون صحيحا وسليما دون أن يكون على السنة. بقوله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. فبدأنا عليه الصلاة والسلام هو السنة بكل أقسامها. ومن عجب أن هؤلاء قد كانوا من قبل يقولون بالسلفيين ولأهل الحديث الذين يقولون يجب أن نعمل بالإسلام كل له سجدة، كانوا لما يرونهم يبحثون في موضوع السنة والبدعة ولا يشتغلون بما يسمونه بالسياسة ونحو ذلك، يقولون كانوا ثم رجعوا يجب علينا أن نتبنى الإسلام كله. إيش يعني كله؟ يعني مو بس نشتغل بالطهارة والصلاة والزكاة، لازم نشتغل بالسياسة والاقتصاد وإلى آخره. يعبدون أخيرا أشهر الدعوة في بعض الجوانب، وبخاصة ما كان منها متعلقا بالسياسة، تركوا البحث في العقيدة، تركوا البحث في الإيجابات ما وافق منها الكتاب والسنة، أو لم يواجب فله من ذلك، فقد رجعوا بخطيه اليمين لا ما دعوا إليه سابقا من تحمل الإسلام كل ما يتجزأ من قرن الدعوة إلى السياسة وإلى أسلطان ما أشبه ذلك، بدليل أن بعض هذه الجماعات مضى عليها أكثر من نصف قرن من الزمان ثم على النظام العسكري في بعض البلاد مكان أكبر في حركة وفي نشاط لكن ما في أي تقدم. بينما ما شاء الله عامة السلفيين يقولون بالتعبير السوري متمسين يعني مغفرين لا يعرفون شيئا من الإسلام، وإلا هم دون عزوه وضحاها يعرفون التوحيد، يعرفون في حديث صحيح، يعرفون العلم في الحرب في سنة في سوائل العالمين. فما دون سنين قليلة تغيرت هؤلاء لأنهم رجعوا الانتظار والسنة من ذات قوله عليه الصلاة والسلام. عرفت فيكم أمرين لن تبدل ما إن تنفقتم بهما كتاب الله وسنتي فلا يتفرقا حتى يلجا عليه الحظ. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، نحن طلاب ندرس بمكة لمدة 3 أشهر أو أكثر، هل نقصر الصلاة أم نتم؟ وما رأيكم لمن يقول تقصر الصلاة ما دمت تدرس وإلى لست لمدة سنة؟ وجزاكم الله خيرا. الذي عرفته من أقوال السلف أنهم كانوا يفرقون بين من خرج من بلده وأقام في بلدة إقامة مؤقتة لم يلزم في قلبه الإقامة ولو لشهور، هذا يظل في حكم مسافر يقصر ويجمع. أما من نوى الإقامة واطمأن لها وعمل في سبيلها ما يعمل أهل البلد أنفسهم فهو مقيم، وعلى ضوء هذا أقول إن الطلبة الذين يسافرون من بلادهم إلى مكة لمدة شهور أو سنة أو سنتين فلا تفضل هؤلاء إلا أنهم أجمعوا الإقامة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي خلاوة صدورهم، أجمعوا الإقامة مع ذلك. والعكس هو بالنسبة للرجل الذي يأتي بلدة بحاجة ما ولا يدري متى سيعود إلى بلده ويقول اليوم أسافر غدا ما يتم تجمع المدة وربما أكثر من 3 أشهر هذه، فهذه صورة يعبر عنها بأنه لم يجمع الإقامة بل هو متردد فيها عازم على أن يرحل كما كان هذا اليوم غدا في أقرب وقت ممكن. أما الذي يفصل في بلد يخطط لنفسه ويجمع أمره على الإقامة في ذلك البلد لمدة شهر فلنقل لمدة أسابيع، هذا ممكن وسيء عليه أحكام المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، هل كتاب المسلم يلزم باتباع مذهب معين صحيح مثل وصله إلى مؤلفه كما زعم مقدم الكتاب، وأن المؤلف قد التقى بك في مكة المكرمة بأن بعض الدعاة يزعم أن الكتاب إليك من مؤلفات؟ هذا المعصوم أن الكتاب ليس من مؤلفات المعصومين، لا شك أن هذا الكتاب هو من تأليف الشيخ المعصوم رحمه الله، والتعبير هنا في السؤال أنه التقى به خطأ صغيرا لأن الواقع أنني أنا الذي التقيت به، لأن أول كان مقيم في مكة، وكان من أفاضل العلماء البخاريين الذين هاجروا من بلد الروس الشيوعيين لما أقاموا الشيوعية مذهبا لهم، فلجأ بنفسه فهاجر إلى مكة وأقام فيها. فأنا حينما حضرت لأول مرة وقلت وسمعت به واطلعت على بعض آثاره فأعجبني، فتبين لي أنه على هذا المنهج الذي ندعو الناس إليه كتاب الله وسنة رسوله وعلى ما كان عليه كتبنا الصالح. فزرته في داره فأهدى إلي بعض الرسائل من هذه الرسالة ولا تزال موجودة عندي وعليها خط تهدية إلى محمد ناصر بن ألباني. ورأينا من وسائل نشر الدعوة السلفية في دمشق أن نطبع هذه الرسالة بعنوان جديد ليس بعنوان المؤلف، لأن المؤلف كان سمى هذه الرسالة هدية السلطان إلى بلاد الجربان في المعبان. نعم بلاد الجربان. فنحن وجدنا من أحسن نبع والعنوان وطرحنا رسالة من ألف إلى وآية كما هي. فقام بعض الدكاترة المتعصرين هناك للتقليد والجنون، فرد على هذه الرسالة بما لا يجوز لنا الآن الخوض في ذلك، ومما ذكر هناك أن هذه الرسالة نسبت زورا إلى هذا المعصوم رحمه الله، وأنه من تأليف بعض الدمشقيين، وهذا من وجهه للغير. ورسالة من خلص لكم عندي بخط وبتوقيع هذا الإنسان. إذن الرسالة الصحية في المشكة المعصومة من الله وليست من عمل رجل إلا العنوان فقط. نعم صلى صلاة المغرب، صلى صلاة العشاء، صلى صلاة العشاء، الإمام صلى صلاة العشاء بسبب المطر، جمعة الصلاة، وجد جماعة في صلاة المغرب يريدون الصلاة، وجد الإمام يصلي العشاء جمعا بسبب المطر، فهل يجوز لهم دخول مع الإمام بنية المغرب عما أن الإمام كان يصلي العشاء؟ يجوز. يسلمون الإمام أن الإمام يصلي أربع وهم يريدون ثلاث ركعات المغرب، والإمام يصلي تختلف المسألة بين إذا أدرك الإمام في أول الصلاة ومن أول الصلاة إذا أدرك الإمام في أول الصلاة. نعم أو أدركوها في بعد، فإذا كان السورة أدرك الإمام في أول الصلاة فحينما يقوم الإمام إلى ركعة رابعة هم ينهون المفارقة ويجلسون في ركعة ثالثة للشاهد الثاني. نعم هنا لأن هنا الصلاة تصير رباعية والمغرب لا يجوز زيادة. نعم ففي ضرورة المغالقة. هذا كان فاتح مرقعة وهي مصلي معه تسلم معه وايد ذنب هذا يسلم من ذنب يسلم هذا الإمام يقول يسلم سورة الأولى ويقولون يقول ما هي الأشياء التي يبدأ بها من يريد أن يتعلم الحديث؟ ما هي الأشياء التي يبدأ بها من يريد أن يتعلم الحديث؟ وما هي الكتب التي يمكن البدء بها أثابكم الله؟ لقد تكرر مثل هذا السؤال في كل منزل من الناس، فالجواب يكون بالإيجاز التالي: إن كان يريد أن يدرس علما من صلاح الحديث عليه أن يبدأ بكتاب الراعي في الحديث، يهديكم الله ويصلح ذلك. الباعث الحديث الشرف اختصار علوم الحديث، الشرف للشيخ أحمد شاكر القاضي المصري رحمه الله، وهو كان من مراجع علماء الحديث في العصر الحاضر، والمتن المشروع اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي، اختصر به مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. هذا الكتاب هو الذي يحصل المبتدئ في هذا العلم أن يبدأ به، ثم من بعده يشغل نفسه وفراغه بشرح النخبة للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإن هذا الحافظ مشهود له بأنه كان أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، واستمرت له مثل هذه الإمارة إلى يومنا هذا، حيث لم يأتي أحد من بعده يخلقه في هذا العلم والإحاطة به علما وتطبيقا. فإن كثيرا من العلماء من مختلف الفنون والعلوم تكون دراساتهم في الغالب نظرية غير عملية، كالذين يقرؤون مثلا كتب أصول الفقه ولكنهم لا يستفيدون من هذا العلم شيئا، لأنهم لا يطبقونه على المسائل الفقهية التي يريدون العلماء المختلفين فيها، فتبقى علمهم يبقى علمهم نظريا لا يفيدون كما ذكرنا شيئا. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد جمع العلوم فكرا وتطبيقا عمليا، ولذلك فشرحه المسمى بشرح النخبة هو من أجمع مع بساطة حجمه من أجمع كتب علم المصطلح ومن أدقها فهما. فإذا عني طالب العلم بهذا الكتيب الصغير جدا فقد جمع أصول هذا العلم، وعليه بعد ذلك أن يتمرن على تطبيق ما درس من هذا العلم المصطلح، فلابد أن يستمر في الصعود في قراءة ما ألف في هذا المجال من التأليف القديمة، ثم يحضر بعد أبي بدء نفسه في قراءة بعض كتب الرجال، ويقترح صحفا أن تكون بداءته هذه بكتاب ميزان الاعتدال لنقدر الوجه الإمام الأخلاق الحافظ الذهبي الدمشقي، وهو في هذا الكتاب يتكلم عن جملة كبيرة جدا من الرواة الذين تكلم فيه بعض العلماء المتقدمين بكلام فيه تضعيف هذا المترجم، وقد يكون تضعيفه صوابا وقد يكون خطأ. الحافظ الذهبي في هذا الكتاب يبين ما يراه هو صوابا من حيث ترجيح النقد الذي يصيب فيه أو ترجيح التوثيق. وهذا الكتاب من غالي السجال في نقد الرجال ليس مختصا في طائفة من الرجال، وإنما ألم بكثير ممن ذكر له حديث الكتب الستة ولآخرين لم يروى لهم في هذه الكتب وإنما في غيرها. فهو كتاب جامع لأنواع من الرواة، وفيه بيان أسلوب النقد المحدثين لبعض هؤلاء الرواة، وبيان نماذج من أحاديثهم التي رووها واستنكرت عليهم، وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأحاديث سبب الصعب فيهم وسببا لتضعيفهم. فاستمرا قارئ هذا الكتاب على طريق علماء الحديث في تجريح الرواة بحيث يصبح هذا العلم علما منطقيا معقول المعنى وليس علما يسلم به لهم تسليما. ويظن في اول ما يبدا من كتب الرجال الى هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى بتقريب التهذيب، وهذا حقا اسم على مسمى تقريب التهذيب، ذلك لأن التهذيب الذي لخصه بهذا التقريب قد تكون ترجمة كثير من الرواة فيه مطولة جدا، فتكون في بعض التراجم الأقوال المذكورة فيها متضاربة كل التضارب، وبخاصة في ذهن من لا علم عنده يعني الجرح والتعديل، فيحال إلى ماذا يميل من هذه الأقوال التي بعضها توثيق لهذا المترجم وبعضها تضعيف. فالحافظ في تقريبه يقرب للمجتمع هذا الأمر الصعب بكلمة واحدة، وهو في ذلك يلتزم علما من علوم مصطلح الحديث، ألا وهو قاعدة الجرح مقدم على التعديل بشروطه المعروفة في المصطلح. وهكذا يمشي هذا المبتدئ في هذا النوع من العلم حتى يعلو بالرجوع إلى أصول هذه الكتب المختصرة مما ألف علماء الحديث القدامى كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري والخطيب البغدادي ونحو ذلك، فإنهم هم الذين ألفوا وأسسوا لهذا العلم، ثم الذين جاءوا من بعدهم ما كان منهم إلا أن جمعوا أطوال أولئك وحمروا ما استطاعوا التحرير. هذا كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال فيما يتعلق بعلم المصطلح. وهناك بعض الكتب التي تتعلق بمتون الأحاديث النبوية، وهي متون مستخرجة من الكتب الستة وأحيانا من غيرها أيضا، كتاب للحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ألفه في جمع أحاديث الأحكام، وشرحه بعض العلماء منهم الصماني الذي تم شرحه في سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني. البلوغ هذا بلوغ المرام من أحاديث الأحكام هو كتاب مكثف صغير جمع فيه أكثر أحاديث الأحكام، ومن مزيته أنه إذا أورد حديثا من السنن وغيرها وكان فيه شيء من الضعف بينه، وبذلك يكون قارئ هذا الكتاب على بصيرة من بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تكون مشتهرة على الألسنة. وخير من كتاب الحافظ هذا كتاب لابن أخيه العيد اسمه الإلمام بأحاديث الأحكام. الإلمام بأحاديث الأحكام وهو مطبوع في نشر الشام قديما، وعلق عليه بعض إخواننا من طلبة العلم اسمه سعيد المولوي. الكتاب الإلمام هذا خير من سابقه، لأنه لم يذكر فيه إلا ما صح عنده، ولم يشغل باب طالب العلم بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة التي قد تختلط في ذهنه مع مرور الزمن في الأحاديث الصحيحة فيقع في الإشكال من حيث لا يريد فلا يدفع. ومن هذا القبيل أيضا مثل كتاب الإلمام لأحاديث الأحكام كتاب لم يطبع بعد، وأرجو أن يسر له بعض أقوياء طلاب العلم فينسخه ويعلق عليه، اسمه الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي. عبد الحق الإشبيلي هذا من كبار علماء الأندلس وحفاظ الحديث ونقاده، له كتاب كبير هو أصل هذا الكتاب الصغير. الكتاب الكبير سماه بالأحكام الكبرى، جمع فيه أحاديث الأحكام من الكتب الستة وغيرها. فمن مزايا هذا الكتاب أو من صفاته، قلت أو من صفاته لأن هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ليست متميزة وتفيد القارئ كثيرا، ذلك لأنه يسوق الأحاديث التي نقلها من الكتب الستة وغيرها بأساميب هذه الكتب الستة. فهو مثلا يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان، يسوق الحديث من البخاري بسنده ومتنه، ولا أرى كبير فائدة في ذكر الأساميب للأحاديث بالنسبة لأكثر قراء ومثقفي العصر الحاضر. وبخاصة إذا كان الحديث في الصحيحين فإن ذكر الإسناد هو من باب الوسيلة والغاية والمتن، وإذا كان الصحيحان قد اتفق جماهير علماء الحديث على صحتهما إلا في قليل من الأحاديث فقد عليهما بلا فائدة تذكر من سوق إسناد البخاري أو إسناد مسلم بن حيوث بسببين، أحدهما ما ذكرته آنفا من أن الأحاديث المذكورة الصحيحة صحيحة إلا أسباب قليلة منها. السبب الثاني أن الذين يشغلون بدراسة هذه الكتب ليس عندهم من الثقافة ما يمكنهم أن يستفيدوا من ذكر إسناد الحديث لو كان في غير، لو كان الحديث مع السند منقولا في غير الصحيحين، فما الفائدة من ذكر سند البخاري وسند مسلم؟ ليس هناك فائدة إلا بالنسبة للعلماء الكبار الذين قد يجدون وهم يقرؤون هذا السند يجدون فيه علة، وقد تكون علة قابحة فحينئذ يبتعد عن احتجاج بالحديث، وقد تكون تلك العلة غير قابحة فلا يستفيد من شوق المؤلف إسناد الحديث فائدة تذكر. هكذا أشير الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، يسوق كل الأحاديث التي يذكرها بأساميها، فلا فائدة تذكر من سوق الأحاديث التي نقلها عن الصحيحين بأساميها. قد تكون الفائدة في ذكر أحاديث ينقلها عن السنن مثلا وعن بعض المسامير كمسند البزار لكي ينظر القارئ في العلة التي سيتحدث عنها هو، فيقول بعد أن يذكر السند مع المتن هذا إسناد ضعيف فيه فلان كما رأيت في الإسناد وهو ضعيف أو شيء حضرت أو نحو ذلك. أنفع من كتابي هذا وكأنه لاحظ شيئا مما ذكرته آنفا من التطويل بذكر أسانيد المتون إطالة لا فائدة كبرى من ذكرها، وكأنه لذلك لخص هذا الكتاب بكتاب آخر له وسماه الأحكام الوسطى. هو الكتاب نفسه الكتاب الأول بعناوين كتبه وأبوابه ومتونه، سوى أنه حلف الأسانيد. إذا كان الحديث خارج الصحيحين، لأنه إذا كان الحديث في الصحيحين فقوله رواه البخاري مسلم أو رواه البخاري متفق في حديث يعذره المؤلف إلى غير الصحيحين كقول رواه داود أو السني أو غيرهما، ففي هذه الحالة مزية الأحكام الصغرى أنه يقول إسناده صحيح أو إسناده ضعيف مع بيان واحد. هذا الكتاب أنقى من الكتاب الأول لما بينهما من تطويل وتلخيص. ثم ألف كتابا ثالثا وأخيرا سماه بالأحكام الصغرى، هي نفس الكبرى ونفس الوسطى ولكن مقتصرا على ما صح عنده من الحديث فقط ودون أي كلام. فتجد الحديث هناك متنا وتقريبا وراء داود ويسكت لأنه نص في المقدمة أن هذا الكتاب الأحكام الصغرى انتقاه من الكبرى والوسطى ما كان منها صحيحا، فهو يرسل الأحاديث بإيجاز